آخر مرة تكلمنا في التقليد لما الشيخ تكلم بأن دينهم مسائل الجاهلية وأهل الجاهلية دينهم مبني على أمر التقليد الصرف، التقليد المحض. وأفكرك بحاجة، إن المسائل اللي في مسائل الجاهلية اللي هتذكر دي كلها، هذه المسائل كان عليها أهل الجاهلية، واضح؟ وهذه المسائل إنما ذكرها تحذيرا من وقوع بعض المسلمين فيها أو أغلب المسلمين فيها. أدي واحد. اثنين، إنه لا يستلزم من ذكر خصلة من هذه الخصال المذمومة التي كان عليها أهل الجاهلية قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يستلزم منها أن كل من يشترك فيها أن يكون كافرا. وصل الكلام؟ يعني هيجي لنا مثلا إن من خصال الجاهلية التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فيبقى هنا ذكر الأمرين، الأمر الأول التحذير، تحذير المسلمين، يعني أيتها المرأة خذي بالك اللي انت بتعمليه ده مش تحضر ولا رجعك 200-300 سنة ورا، لا ده انت رجعتي لقبل بعث النبي محمد. وصل الكلام كده؟ الشيء الثاني، ان المرأة لو وقعت في مثل هذا لا يستلزم منها انها وقعت في الايه؟ انها وقعت في الكفر. وصل الكلام؟ المسألة الخامسة، ان من اكبر قواعدهم، يبقى تستحضر على طول اي خصلة هنذكرها او اي مسألة هنذكرها، تستحضر على طول ايه؟ وقوعها فين؟ في هذه الأزمنة. أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، الاغترار بالإيه؟ بالأكثر. رؤية الأكثرية مع ضعف القلب، صعب للقلب ألا ينقاد إليه. يعني إحنا قاعدينهم، خلينا كده كلنا متفقين على قول، خلاص كده متفقين على قول، ومحمد مخالف القول ده هو الواحد، خليني كده واحنا قاعدين كده كلنا متفقين على كلام ومحمد هو اللي مخالف. محمد اذا لم يكن عنده واقف على اصول ثابته وعلى ارض صلبه ومتاكد من الكلام اللي بيقوله 100% ومراجعه كويس وحفظه كويس وفاهم مداخله ومخارجه كويس جدا، صعب جدا انه يخالفني، صعب جدا. جرب دي في عيلتك، لو انت في البيت ابوك وامك واخواتك وعمك وخالك اتفقوا على حاجه وانت اللي كده اللي خرجت كده لوحدك ونبذوك وانت اللي مش عارف ايه وانت ما بتفهمش انت اللي كذا وانت كذا وانت كذا وكلموك وقطعوك، هتلاقي القلب بيضعف. خلاص، لو هو ما عندوش الصفات اللي اتكلمنا فيها دي، انه مش واقف على ارض صلبة وعلى قدم راسخة وفاهم هو بيقول ايه، لازم مع ضعف القلب اللي احنا بنتكلم فيه بقى اللي هو اتبهدل من كتر المعاصي ده، لازم ينصاع معه، لازم ده أصل، ده لازم، ده صعب جدا مخالفة الأكثرية، صعب على النفوس، يعني على النفس إن يخالف الأكثرية يبقى صعب. ومش مخالفة عنترية، لأن ممكن تخالف الأكثرية لنفسك فبرضه هتقع في المخالفة، يعني أنت عايز تنفك عن حاجة هتقع في المخالفة، لكن الأصل إنك مخالف ليه وإيه اللي انت واقف عليه. وصل الكلام كده؟ لكن مخالفة الأكثرية عموما صعب، صعب جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على أرض صلبة، واضح، خالف الدنيا كلها آنذاك حينما بعث، حينما بعث. طيب ازاي ومين اللي قال كده ومين اللي قال قبلك الكلام ده وشاف اذى هنا واذى هنا واذى هنا؟ ومن اقرب الناس لي، وبتبقى صعب جدا الاذيه اذا كانت من الابعد عادي خالص، لكن لو كانت من الاقرب بتبقى صعبه شويه على النفس. مع الاكثريه اصعب جدا، مع ان يهجروه اصعب واصعب، لكن إذا كان هو في ركن وثيق، في ركن شديد، وعارف هو بيقول إيه وواثق من كلامه كويس، خلاص انتهت المسألة. إنما يكتسب القلب هنا القوة من جهة أمر الشرع، لأنه يعلم أن الله معه وأن الله ناصره، ناصره. لكن العموم، في العموم، في الجملة، مخالفة الأكثرية بتكون صعبة على النفوس، صعبة على النفوس. لذلك لما تكون مثلا بلد قائمة على جماعة ما أو على مخالفة ما، سواء كانت المخالفة في بدع الدين أو في شهوة الدنيا، سواء كانت فتنة في الدين أو في فتنة في الدنيا، وسبحان الله يعني الغريب في الزمن ده واقع في الاثنين. يعني تجد غريب في عن بدعة، عن فتنة البدعة، وغريب عن فتنة الشهوة. تلاقي أهل الدنيا في مجال، وأكثر الأكثرية يا ابني طب أنت بتسلمش على بيت عمتك ليه؟ دي كارثة، دي مصيبة، ده فيها محاكمة دولية، يعني دي ممكن يتعاقب محاكمة دولية. بس مش عملت عميتك، وممكن تحصل مشاكل كبيرة، ممكن تحصل مشاكل، وممكن عمته نفسها تخصمه، تهجره، تقاطعه، وتقابله ما تسلمش عليه كمان. الله، انت مستعر من بنتي، انت مش عارف تسلمش عليها، انت مش عارف يا ستي حرام. ده مش عشان حاجة بس ده حرام. حرام ليه؟ انت مشيت مع مين يا ابني؟ انت دماغك غسر دماغك، غسر. خد عندك بقى اي كلام بقى، يعني اي كلام بقى، فاهم؟ اخرجوا اهل لوط من قريتكم. ليه ايه اللي حصل؟ هيخرجونا ليه؟ طيب قال لك ده عالم طاهرة، يعني شفت العلة؟ بص العلة، اخرجوا اهل لوط بالامر، اخرجوا اهل لوط من قريتكم. طب ليه؟ طيب انهم ناس مش طاهرون، يتطهرون، يعني يطلبون العفاف، يطلبون الطهر في الاعتقاد والأخلاق والأقوال والمعاملات. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش. فهتلاقيها صعبة، هتلاقي ابوك بيكلمك، وامك، واخوك، وخالك، وعمك. ايه يا ابني؟ احنا امبارح كنا قاعدين كلنا، وعيال عمتك وعيال خالك والدنيا كلها قاعدين وبناكل، بنت عمتك بتمد ايديها كده، طب ما اخوك سلم يا ابني. قال طب ده انا نفسي سلمت. قال يا عم انت سلمت دي بنت اختك، يعني الاب جاهل، فاهم؟ يعني انت عايش معاناه. خد بالك المساله، انت بتعيش في معاناه، يعني انت عشان تلتزم بدينك، مع انك ما عملتش حاجه غلط، يعني انا ملتزم بس بديني، يعني ما عملتش حاجه غلط، هتعيش في معاناه. فمحتاجه منك قوه قلب وايه؟ وصبر. مسألة قوة قلبه ايه؟ وصبر. وصاحب المنهج مع الصبر وقوة القلب لابد وان ينصره رب العالمين. بس هي مسألة ايه؟ صبر، وانك يكون عندك قلب سليم. فشوف المخالفة الاكثرية دي مع بقى الايه؟ لو كان في بدعة، مع مسألة ان لو كان في فتنة بدعة، ان العيلة كلها هو أبوه تبليغي وأمه تبليغية وأخته تبليغية وأخواته تبليغيين وعمه تبليغي وخاله تبليغي، مفهوم؟ جده مثلا إيه؟ مش تبليغي، جهادي، فاهم؟ ده بتاع مش عارف إيه، وده بتاع إيه، وده بتاع إيه، وده بتاع إيه، خليط كده. وده بيروح درس، بيجي درس، ودي بدعة ودي سنة وده ما ينفعش وده ينفع. ولازم يبقى فيه مناوشات في البيت كده يعني. ما هو لازم، ما أصل صاحب السنة بيعرفش يسكت يعني، ده ما بيتسكتش، ما بيعرفش يسكت. لا حتى لو قاعد في البيت هتلاقي يناكش مع أبوه، يناكش مع عمه، يناكش مع خاله، يناكش، هتلاقي فيه كلمة حتى لو مش مناكش، بس هتلاقيه بيروح رامي كلمة كده يخليه يتنطط ويمشي يعني، بس المهم يقول كلمة يعني، هو مش هيقعد ساكت. انت فاهم؟ هو رؤيته نفسها تجيب بواسير يعني، انت فاهم، تنزل البواسير وقت كده. لكن ادي يعني شوف، لكن الأكثرية ضد، وفي امور فتنة الدنيا والشهوة الأكثرية برضو ضد يعني. انت مخالف هنا ومخالف ومخالف هنا، مفهوم؟ وانت طالع كده ايه، زمت الواحدة كده، هتلاقي الدنيا كلها عمالة ايه بتناوشك. في شغلك هتلاقي مناوشات، في مش عارف ايه هتلاقي، في بيتك هتلاقي، في ده هتلاقي. فيبقى المسألة محتاجة ايه؟ تبقى مسألة محتاجة قوة قلب، لكن مع ضعف الإيمان ومع ضعف القلب لا، انت شكرا، انت ممكن يومين ثلاثة وخلاص، مفهوم؟ الأكثرية انا هقول لك ليه المسألة زي دي برضو. طلب العلم عموما، طلب العلم عموما، هتلاقي ممكن انت الوحيد اللي في عيلتك او في بلدك اللي بتطلب العلم مثلا، انت الوحيد اللي في عيلتك اللي بتطلب علم. لو انت حابب تروح مثلا الدرس، انت رايح فين؟ اصل في درس ايه، في مجلس، لا مصيبه بقى، مش درس، مجلس علم. ايه مجلس علم؟ ده اصل ابنك يا ابو فلان بيروح مجلس علم في المسجد بعد صلاه العشاء. ليه يا ابني؟ هتلاقي في مناوشات، وابوه يكلمه وامه تكلمه، الواد كانه رايح مصحه مخدرات يعني، مش رايح مجلس علم. انت فاهم ايه يا ابني؟ في ايه؟ طيب ايه انت طب انت عرفتهم منين؟ كانه بقى ايه، خلاص بقى دخل في انصار بيت المقدس. طب انت شفتهم فين؟ طب انت كلمتهم منين؟ طب تحب ابلغ عنهم؟ طب انت في حالة ارتباك في البيت يعني، في حاجة غلط في البيت، مفهوم كده؟ وخاصة بقى لو كان هو متجوز واحدة أيام العامية وبدأ يلتزم بعد الجواز، بقى رايح فين أبو سيد؟ عندي مجلس علم. إيه؟ مجلس علم، تقول له أمها وأبوها وأخوها ويعملوا قعدة. والله يا إخواننا اعملوا قعدة. ايه يا عم في ايه؟ ما احنا سمعنا كده ان انت بتروح حاجه اسمها مجلس علم. مجلس علم ايه ده؟ خير كفالنا الشر، ايه اللي حصل؟ طب انت، طب في حاجه؟ طيب ومثلا ده مصيبه بقى، لو بقى ايه مثلا يعمل لحيه كمان، دي كارثه، دي مصيبه، يبقى في حاجه حصلت، في حاجه غلط، هتعاشر ده بقى. شوف انت بقى الكارثه دي هتعايش ده كله ليه؟ لأن البيئة بخلاف ده، البيئة بخلاف ده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه ايه؟ غريب، كأنه واحد مش من البلد دي، كأنه واحد لسه هو غريب على المكان ده، فالناس كلها تشاور عليه، بص ده على فكرة ده مش من البلد بتاعتنا، ده غريب. هو ده بقى كده، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قوم صالحون قليلون بين قوم مفسدون كثيرون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. سبحان الله، شفت الحديث ده؟ عايش في الزمن. فأنا عايز أقول لك صعب جدا جدا لأبعد يعني شيء تصوره، مخالفة الأكثرية صعب إنك تخالف إلا إذا كنت واقف على أرض صلبة، إلا إذا كنت عارف مدخلك إيه ومخارجك إيه وكلامك قوي جدا. لكن مع ضعف القلب بالمعاصي اللي أنت ماشي فيها وضعف الطاعات اللي انت ما بتعملهاش، ولا بتذكر ولا قراءة قرآن ولا كل هذه الأمور، تضعف القلب مع ضعف العلم، وهتخالف مش هتعرف ومش هتصبر. ممكن مرة يومين ثلاثة أربعة، بعد كده هتريح على جنب. مفهوم الكلام؟ هتمشي شوية بس بعد كده ايه، لازم البنزين يخلص وتروح راكن على جنب كده. لازم ممكن تشحن وتزود بنزين وتمشي، وممكن تعجبك القعدة تروح قاعد. هنا بقى التوفيق والخذلان. عشان كده مسألة طلب العلم نادر، قليل من يسلك ايه، من يسلك فيها، من يسلك في طلب العلم. هذه المسألة ليه؟ لأنها غريبة، غريب طلب العلم. القعدة بتاعتكم دي غريبة، تلاقي الناس المعدية لو فتح الباب كده هتلاقي الناس كل ما ماشي خير، في عقيقة مثلا، تفهم؟ ما بيقعدوش الا بتوع العقيقة، مفهوم؟ او مثلا على فكرة دول بتوع التبليغ اللي بيقعدوا، دول بتوع الفتة مثلا. لكن واحد قاعد عمال يتكلم يقول لك الدليل والاصل والاستدلال ومش عارف ايه، فاهم؟ شيء غريب. فده ممكن يضعف القلب عندك اذا لم تكن تأبه بمثل هذا الكلام كله، يضعف القلب عندك. كون ان انت مثلا تسمعش اغاني ولا ميوزك ولا ازاي؟ ليه؟ لان الاصل مش كده. ازاي تسمعش اغاني؟ ازاي تسمعش ميوزك ولا كلاسيك ميوزك حتى؟ يعني حتى ولا الموسيقى الهاديه دي؟ يعني بلاش البلاوي السوداء اللي بيسمعوها اليومين دول، مفهوم؟ يعني حتى مفيش حاجه خالص. طب انت عايش كده ازاي؟ انت فاهم؟ هو ده بقى مخالفه الاكثريه. صعب جدا الا اذا كان العبد واقف على ارض صلبه وعنده قلب راسخ وعنده دليل راسخ وفاهم مداخل ومخارج الدليل ايه، ويعرف الدليل والشبهات اللي على الدليل والرد عليها. لازم، لو مفيش كده ده ممكن ما يكملش. فبيقول لك ان من اكبر قواعدهم الاغترار بالايه، بالاكثر. كان ابو لهب بيطوف ورا النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح الامام البخاري كان النبي عليه الصلاه والسلام يطوف في القبائل يقول من يؤويني لابلغ كلام ربي، فان قريشا قد منعتني ان ابلغ كلام ربي. كان ابو لهب ماشي ورا بقى بيعمل ايه، يقول لهم لا تستمعوا إليه، لا تستمعوا إليه، أنا عمه. شو يقول لهم؟ أنا عمه، فلو كان حقا لكنت أنا أولى من يأخذ به. فكان كثير من الناس ينصرف يقول لك هذا عمه، هؤلاء أعمامه، هؤلاء وكذا وكذا، لو كان حقا لكان هم أولى الناس. هو ده إن يقول لك أقرب الناس ده اخويا يا اخي مش موافق اللي بيقول عليه، ده اخوك كبير مش موافق. ايه اخوك كبير يعني؟ ده اخوك كبير مش موافق اللي بيقول عليه، ولو كان صح كان اخواته الكبار هم اللي وافقوا على الكلام ده، لو كان صح كان ابوه وافقوا على الكلام ده، لو كان صح كان جده الكبير وافق على الكلام ده. يا ابني ما حدش موافقك على الكلام ده، انت ليه ماشي مثبت دماغك ليه يا ابني في الموضوع ده؟ ما حدش موافق عليه. هو ده صعب جدا ان حد يخالف، ده صعب. الا بقى ده محتاج توفيق من رب العالمين، نسال الله ان يثبتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال ان من اكبر قواعدهم الاغترار بالاكثر، ويحتجون به على صحه الايه، على صحه الشيء. يبقى ما الدليل، السؤال ما الدليل على صحة ذاك الشيء؟ الدليل أن الأكثرية يقولون به. ما الدليل على أن هذا الشيء باطل؟ أن الأكثرية لا يقولون به. وصل الكلام كده؟ يبقى الاستدلال على بطلان الشيء أو صحته لموافقة الأكثرية أو لمخالفة الأكثرية. مع ان المسألة كلها قائمة على ان في ثلاثة امور، ثلاثة اصول: القرآن، السنة، ما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في عند الامام احمد في مصنف النبي شيبة من حديث عمرو بن ميمون، ودخل رجل الامام الاجري في الشريعة، عمرو بن ميمون قال: صحبت معاذ بن جبل. قال: صحبته حتى واريته في التراب لغاية ما مات ودفنته، ثم صحبت بعده خير الناس عبد الله بن مسعود. قال: فسمعته يوما يقول: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة. ثم قال: أما إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. تكلم مين؟ عبد الله بن مسعود. أما إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ثم صلوها معهم بعد ذلك وتكون لكم نافلة. يعني ابن مسعود بيقول ايه؟ في امراء هتيجي يؤخرون الصلاه عن وقتها. كان في امراء كده من بني العباس ممكن يصلي العصر قبل الايه، وكان اللي بيصلي اصلا، اللي بيصلي الامام هو امير المؤمنين، هو اللي كان بيصلي، هو الامام اللي بيصلي العيد والجمعه بيصلي بينه الصلوات. فممكن مثلا في دخله المغرب هتلاقي تسمع واحد المؤذن بيقيم الصلاه، طب انا اعمل ايه وقتها؟ انا هعمل ايه؟ فابن مسعود بيقول ايه؟ صلي الصلاه لوقتها، خش بيتك خلاص وصلي، اول ما العصر يجي خش بيتك وصلي، واول ما يقيموا الصلاه روح المسجد وصليها معاهم برضو في الجماعه، واجعلها لك نافله. الحديث ده ليه اصل من حديث مسلم من حديث ابي الدرداء، قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال حديث ابي ذر، قال: يا ابا ذر، كيف انت اذا كان عليك امراء وهو شافه وعاشره، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له وابو ذر بقى شافه، كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاه ميته الجاهليه، وفي روايه يؤخرون الصلاه عن وقتها. فقال النبي، فقال أبو ذر: فما تأمرني آنذاك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقته، أول ما يجي وقت العصر ويؤذن، أول ما يجي وقت العصر تعمل إيه؟ صلي. طب هيصلي فين؟ هيصلي في الجامع؟ ها؟ لا، مشكلة، ما ينفعش. يبقى يصلي فين؟ صل الصلاة لوقتها، ثم صلها معهم واجعلها لك نافلة. اسمع بقى اللي جاية دي: ولا تقل يا أبا ذر إني قد صليت فلا أصلي فتفتن الناس. اوعى تقول، هيقول لك أبو ذر يلا عشان نصلي، نصلي العصر ده خلاص، ده المغرب داخل، المغرب أهوخ ما فيش دقيقتين وهيأذن، يلا بقى عشان نصلي العصر، لا أنا يا جماعة صليت أنا، لا، يحصل مشكلة، مخالفة، تخالف الأمير هنا أمير البلد تحصل مشكلة، ممكن فيها تطر رقاب. ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي فتفتن الناس، لا خلاص خش معاهم وكأنك إيه، كأنك لسه داخل، وما تتكلمش، ما تتكلمش. وده من باب مقام السكوت عن البيان، لأنه سيودي إلى مفاسد أكبر، صح كده كلام؟ لكن اليوم تيجي تقول بقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا الأمير يؤخر مش عارف إيه، بس خلاص شكرا. وأبو الذر اللي عمل كده هتلاقي في ناس قامت معاه، ده صحابي، صاحب النبي عليه الصلاة، هتقوم إيه؟ مجزرة، هتقوم مجزرة. لا، عشان كده قال له إيه؟ ما تقولش كده، خش معهم خلاص، ادخل معهم. ابن مسعود، انا بس بجيب لك اصل الحديث ده، فابن مسعود قال ايه؟ عليكم بالجماعه. خد بالك من الكلام كويس، ابن مسعود بيقول عليكم بالايه؟ قال وانه سيكون امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها، فصل الصلاه لوقتها ثم صلها معهم واجعلها لك نافله. طب عمرو بن ميمون سمع الكلام فحدث عنده ايه؟ اشكال. ايه هو الاشكال؟ ان انت دلوقتي بتقول عليكم بالجماعه، طب انا هصلي لوحدي ازاي في البيت وانت بتقول لي عليكم بالجماعه؟ وانت لسه قايل دلوقتي صلي الصلاه لوقتها، خلاص كده؟ فقال ما ادري ما تحدثون يا اصحاب محمد، تقول لي تامرني بالجماعه ثم تقول لي صلي في البيت وحدك؟ ابن مسعود قال له ايه؟ قال كنت اظنك يا عمرو من افقه الناس. انا كنت فاكر ان الكلام ده هقوله انت هتفهم على طول. قال الا تدري ان الجماعه ما وافق الحق، الا تدري ان الجماعه ما وافق، يبقى تعريف الجماعه تعريف حاجه تانيه خالص، صح كده؟ يبقى كن مع الجماعة. الجماعة ايه؟ انهي جماعة؟ طيب اللي هو ايه؟ موافقة الحق. طيب فين الحق هنا؟ ان ادرك الصلاة على وقتها، صح الكلام كده؟ ده الاصل. وبعد كده ما يحصلش فتن، اصلي معاهم وخلاص، لكن الاصل ان انا اصلي الصلاة على. عشان كده شيخ الاسلام التيمية يقول لك الركن الرقيق الاصل الذي لا يضيع وقت الصلاة، ده الاصل. لو انت مفيش ميه دلوقتي وانت على جنابه، مفيش ميه والميه قطع والدنيا مش عارف ايه، والميه ممكن تيجي لكن ممكن تتاخر وانت ما تعرفش هتيجي امتى، ومفيش ميه تعرف تشتريها، مش فيش اي حاجه خالص، يقول لك تيمم وادرك الصلاه. الوقت عند الميزانيه لا يقوم امامه شيء، يقول لك صلي دلوقتي لان انت ما تعرفش. وصل الكلام؟ العصر اذن وانا في القطر وانا في الاتوبيس، ممكن اوصل المغرب، ممكن مش عارف، يقول لك صلي على الحال اللي انت فيه، المهم ان تدرك الوقت. يقول لك ده الاصل، فصلي الصلاه لايه؟ لوقتها. الشاهد بقى ايه؟ اما قال له انت تقول لي خليك مع جماعه وتقول لي صلي لوحدك؟ قال له كنت اظنك افقه الناس، اما تدري بان الجماعه ما وافق، ما وافق الحق. في رواية الإمام اللالكائي قال يا عمرو فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. هي دي. يبقى ابن القيم في إعلام الموقعين لما اتكلم، وفي الصواعق المرسلة لما اتكلم عن مسألة الجماعة ما هي، فقال هي ما وافق الحق. ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام تكلم في المسألة، قال ما وافق الحق. يبقى أنت في عيلتك ولا في بلدك ولا مش عارف، أنت المنفرد عنهم وقائم على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ يبقى أنت اللي فيك الحديث ده اللي هو واستفترق أمتي على ثلاث ثم عرفت كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة. يبقى الجماعة دي ايه؟ اللي هي موافقة الحق، موافقة الحق، لان انت مش وحدك. ليه؟ لان معك ركب سبق من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، صح الكلام كده؟ فانظر اليهم واستأنس بهم تستبعد عنك الوحش. وصل الكلام كده؟ قال ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم أي النبي عليه الصلاة والسلام بضد ذلك وأوضحه في غير موضع، في غير موضع من القرآن. لذلك لما أنكروا على قوم نوح مشركين قالوا كلمة، قالوا بادي الرأي، بادي الرأي، احنا هنتبع ناس يعني فقراء ومش عارف ايه وغلابة وتعبانين ومساكين، لو كان الحق ده فكان الحق ينزل على الأغنياء، لو كان ده حق احنا الملوك واحنا اللي معانا واحنا اللي معانا الاغنياء الفلوس واحنا اللي معانا كذا، كان كبراء قريش كانوا بيقولوا كده، بيقول ده لو كان حق كنا احنا الاولى، احنا اغنى من بني عبد مناف، احنا مش عارف ايه القصه اللي ماشيين فيها دلوقتي برضو دي. ودي تبقى صعبه على النفوس برضو. لما تيجي مثلا تسال واحد ويقول لك الجواب في المساله وقائم على الدليل والاستدلال الصحيح وهو الى اخره، لكن لما تيجي واحد تاني يقول لك مخالف للكلام، الواحد التاني ده في قناة والاستوديو قبها صح كده، ورد قدام ورد على اليمين ورد على الشمال ورد ورا وورد فوقه وإزاز وبتاعه وترابيزات وعصير وبتاعه مش ينسون مثلا الكلام ده، لا ده ايه بقى ليلة كبيرة قوي، ويخرج فاهمني احدث عربية ركبها فاهمني وساكن مش عارف فين وعنده ايه وبتاعه وراجل. فلما تيجي تسأل ده ده بص انا بقى بص هتلاقي دي برضو تدخل على الحمقى الجهلة، لان الناس برضو يقيسون امور هذه بايه بتلك. وصل الكلام كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. فدي كانت المسائل الجاهلية. نقف عند المسألة الايه السادسة. طيب جزاكم الله خير. بيقول مسألة المؤثرات الصوتية فيما حكمها بعيدا عن الأناشيد. ما المؤثرات دي يدخل في أمر الغناء في أمر الموسيقى. ما المؤثرات عبارة عن ايه؟ زي مثلا يعني مثلا لو جينا نقول عود او بيانو او جيتار او مش عارف ايه، بس بقى ليها اجهزه يعني صوت بس ليه جهاز بعيد عن الاله، مفهوم؟ مش دلوقتي مثلا في يعملوا توزيع موسيقي. واحد كده جه شرح لي القصه دي كلها بسبب السؤال ده. في دلوقتي كمبيوتر كبير، يقول لي عن في كمبيوتر كبير بزرار واحد اجيب الصوت الآلة، يعني بعيد عن الآلة نفسها بقى خلاص، ده حاجات قديمة بقى تفهم، قال لسه بقى همسك عود وبتاع وبيانو، لا ده في حاجات ايه انت راجل قديم قوي يعني، لا ده في حاجات حديثة يعني، فزرار كده وشغل بقى مؤثرات وبتاع والكلام ده. السؤال بقى خلاص، يبقى دي في الكلام في ذاتها والكلام لغيرها، اما في ذاتها فهي حكم الايه مسألة المعازف. أما لغيرها أنت حذف المؤثر ده ليه؟ السؤال هنا ليه؟ لوسيلة لترقيق القلب عند السماع، اتكلمنا في الوسائل، يبقى هذه وسيلة مبتدعة. أضف إلى ذلك أنك جعلتها دين، جعلتها دين، وإحنا قلنا أن الوسائل الأصل فيها الإيه؟ التوقيف، الأصل فيها التوقيف. يعني مثلا لو واحد بيعزف لمجرد العزف، العزف حرام، لكن لو جعل العزف ده اتخذه طريق للدين بقى حرام وبدعة ثانية. وصل الكلام كده؟ بقى حرام وبدعة ثانية، لأنه اتخذه وسيلة للإيه؟ وسيلة لأمر الدين، وسيلة لأمر الدين، يبقى هي محرمة لذاتها واضح، وحرمت ايضا للوسيله لانه اراد ان يجعلها امر للدين، مفهوم؟ لكن اعرض الوسيله كما هي، والقلوب هذه بيد الله، فمن يستجيب فالحمد لله ومن لا يستجيب فالحمد لله. نعم. ايه صوت الرعد؟ لا الرعد مش معازف يعني. رعد ايه اللي لا دي مش معازف، دي مش معازف دي. ما هو المؤثرات ما نديهاش حكم واحد، يعني ليست جملة، يعني مش قاعدة. يعني واحد مثلا ايه دلوقتي عامل مش عارف خطبة كده، راح بادئها بصوت مثلا زي بتاع الرعد بتاعي ده، مفهوم كده؟ ما اقدرش اقول لك ده معازف. وصل الكلام؟ زي البورصه كده مثلا، ما تديهاش قاعده واحده لانها احكام بتختلف. فليس كل شيء مثلا لو هنتكلم في ده، مش كل مؤثر، لكن انا ذكرت لك ان المؤثر ما كان يندرج تحت امر المعازف. محدش ابدا يقول ان صوت الرعد ده معازف. صح الكلام كده؟ ها؟ جزاكم الله خير. ايش هسه؟ قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، مش قبول قول القائل، لأن القائل ممكن يكون محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قبول قول من ليس بحجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حجة. بغير حجة بقى، إن أنا أقبل أي كلام من أي حد ده حرام. لكن الاتباع هو قبول قول، قبول القول بإيه؟ بحجة. صح كده؟ بس خلاص. الرأي إيه؟ تعريف الرأي، الرأي الكلام المجرد عن الدليل. زي كده اللي بيقعدوا يهلوا كده مع نفسهم كده ولا بيقولوا أي حاجة. خلاص كده؟